بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أبواب النجاسات ومواضع الصلوات. قال: باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. فعن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته، إلا أن يرى فيه شيئا من مني ونحوه فيغسله. وهل يكون غسله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ الجواب: على وجه الاستحباب، فإن مني الرجل طاهر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الجنابة في ثوبه، كان يكون في ثوبه المني. قالت: فإذا كان يابسا، إذا كان رطبا غسلته، وإذا كان يابسا فركته. ولا شك أن الفرك لليابس الناشف هذا، أن الفرك دليل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا فلا بد من غسل، وإذا كان طاهرا كان غسله إن كان رطبا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. وأيضا هذان الحديثان دليلان على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، المرأة يخرج قد يخرج من الرطوبة من فرجها محل الولد، بخلاف محل البول. محل البول ما يخرج منه فنجس، أما محل الولد فالرطوبة هذه طاهرة. وما وجه الدليل في هذا يا إخواني؟ ها؟ ما وجه الدليل من هذا على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة؟ ها؟ الأحاديث هذه: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ها؟ أيوة نعم. تمام. الرجل إذا جمع المرأة أصابه من رطوبة فرجها، وسكت الشارع عن ذلك، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم اغتسالا أو غسلا لهذا الذي يصيب منه، فدل هذا السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما يخرج من رطوبة فرج المرأة فإنه طاهر. نعم. وعن أبي سعيد، طبعا الموسوس لا يمكن، الموسوس لا يصلي في غرفة النوم، لا أقول لا يصلي في الثوب، لا يصلي في غرفة النوم نفسها. يقول لك: لا لا لا لا، أنا لا أصلي في هذه الغرفة، ليه؟ لأنه يأتي أهله فيها فلا يصلي في الغرفة دي أصلا. ولعلكم سمعتم من بعض الناس أنهم كرهوا بناء البيوت على المساجد لأي علة، يكرهون ذلك. يقولون: كيف يسكن الرجل فوق المسجد وهو يجامع امرأته؟ يعني يستعظم أن يكون للرجل شقة أو سكن أعلى المسجد يجامع فيه امرأته، فكيف ذلك؟ فكيف إذا قلنا لهم صلوا في الثياب التي يجامع الرجل فيها امرأته؟ طبعا هذا نقول على وجه الجواز، وإلا فالأفضل للإنسان أن يأخذ زينته عند الصلاة وألا يصلي في هذا الثوب، هذا الأفضل، لكن نقول من باب الجواز، هنا الحكم يدل على الجواز. أما من جهة الأفضلية فلا شك أن الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذا إذا كان يعني له ثياب آخر. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعن عليه، فخلع الناس ونعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال ابن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، وفيه دليل أن دلك النعال يجزئ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه. هذه فوائد الحديث. واحد، دليل على أن دلك النعل يجزئ ولو كان فيه نجاسة، فليس باللازم أن تغسل النجاسة وإنما تدلكها. قد يقول قائل طب التدليك هذا يدل على أنه هذه النجاسة إذن لا تتجنب وأنها يعني ليست نجسة؟ نقول لا، إنما هناك نجاسة يلزم في إزالتها الماء، وهناك نجاسة يجزئ فيها الدلك كالنعلين، نجاسة النعلين لو دلكت النعلين بالأرض فهذا يجزئك ولو بقيت رائحة، لكن إذا زال الخبث، إذا زال الجرم صح ذلك، والشرع قد عفى عن هذا، قد عفى. مثل الاستجمار، الاستجمار ما هو؟ هو أن تأتي بحجر أو مقوم مقامة فتزيل النجاسة الخارجة مع بقاء الرائحة، ومع ذلك فإن الشارع سكت عن ذلك. كذلك زيل المرأة في ثيابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ما تفعل النساء بذيولهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. فطهارة ثياب المرأة إنما تكون بالأرض. فهذه أشياء عفى عنها الشارع وسامح فيها. الفائدة الثانية أن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره. بعض الناس يكره الصلاة في النعلين ويقول كيف أصلي في النعلين؟ أصلي من غير نعلين. ونقول السنة الصلاة في النعلين، وهي سنة عظيمة لأن فيها المخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يصلون في النعال فلنصلي نحن في النعال. فإذا كان الإنسان يصلي في حقله، يصلي في شارع، يصلي في طريق، فلا يخلع عليه، يصلي. أما إذا دخل المسجد وفيها الفرش الآن، فإنه يخلع عليه حتى لا تتلوث الفرش بذلك. ولكن لو جاء مثلا بنعل جديد أو بحذاء جديد ودخل به المسجد مباشرة وصلى، هذا لا إشكال فيه، لكن شريطة أن يكون في مسجد يعي الناس فيه ذلك. وإلا لو دخل مسجدا لا يعرف الناس الأحكام ودخل بنعله الجديد، أظن أن الناس سوف يخلعون النعال ويضربونه بها، أظن أنه إذا فعل ذلك. فلابد أن يعلمهم السنة أولا ولا يحدث فتنة ويقول النبي صلى الله عليه، لابد أن يكون قد علمهم أولا. أما الإنسان في حقله، في الطريق، في هنا أو هناك، فإنه لا يتكلف أن يخلع نعليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن النبي ما كان يتكلف خلاف حاله، إن كان لابسا للنعلين صلى في النعلين، وإن كان خالعا للنعلين لم يلبس النعلين، كان لا يلبس النعلين من أجل الصلاة ولا يخلع النعلين من أجل الصلاة أيضا، ما كان كان مسح على العمامة، فما كان النبي يتكلف خلاف حاله. إذا كان لابسا للعمامة مسح، وإذا كان حاسر الرأس مسح، ولم يكن النبي يلبس العمامة ليمسح عليها ولا يخلع العمامة ليمسح على شعره. قال أيضا وأن العمل اليسير معفون عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه والصحابة خلعوا كذلك، فدل هذا على أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، بل العمل الكثير الذي يحتاج إليه الإنسان في الصلاة لا يضر. العمل الكثير الذي يحتاج إليه الإنسان لا يضر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم في الحرب فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا مترجلين وأنتم تمشون، وصلوا وأنتم تركبون. الصلاة حال القتال، ولا شك أن هذا يحتاج من الإنسان أن يتكلف وأن يتحرك حركة كثيرة، فإذا كانت الحركة كثيرة للحاجة فلا يضر ذلك. أما إذا كانت الحركة كثيرة من غير حاجة، فإن أشبهت الخارج عن الصلاة فلا يبعد أن يقال ببطلان الصلاة. ببطلان الصلاة، واحد يذهب هنا وهناك ويجلس على الكرسي ويقوم ويأتي، هذا ما تصح صلاته، لكن لو احتاج إلى ذلك لا بأس بهذا. ولو احتاج أيضا أن يتحرك لسد فرجة في الصف فلا بأس. ولهذا العلماء يقولون بأن الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية، فهناك الحركة الواجبة، وهناك الحركة المستحب، وهناك الحركة المحرمة، وهناك الحركة المكروهة، وهناك الحركة المباحة. فقد يتعين عليك الحركة تتعين عليك إذا كنت تسد صفا أمامك فيه فرجة وفيه خلة، فلتسد هذه الخلة ولتتقدم لسدها، هذا يتعين علي. أو تتحرك لتستخلف إمام خرج من الصلاة فتتقدم أنت مكانه، نعم، كما تحرك أبو بكر رضي الله عنه. ثم هناك حركة مستحبة، هذه الحركة المستحبة كأن تتحرك للتراص في الصف، مثل حركة التراص في الصف، طبعا كلامك بجوار قدم أخيه، هذه حركة مستحبة. وهناك الحركة المحرمة وهي الحركة الكثيرة من غير حاجة، والمكروهة وهي الحركة التي أقل منها من غير حاجة، وهناك المباحة التي يحتاج إليها الإنسان إذا احتاج يحمل ولده يضع ولده، فهذا مباح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. نعم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن سرعة امتثال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فها أنت رأيت أن الصحابة لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما انتظروا حتى يفرغ من صلاته فيسألون النبي عن ذلك، لكن مجرد أن رأى الصحابة أن النبي خلع عليه خلعوا عليه مباشرة، وهذا دليل على أن الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء، الأصل في الأفعال الاقتداء، إلا أن يرد دليل من الأدلة على أن هذا للإباحة وأن هذا لكذا وكذا، لكن الأصل هو الاقتداء. لهذا أبقى بعض الصحابة العمل على هذا الأمر فقلدوه واهتموا به في كل شيء حتى في الأمور العادية، فذكى أنس لا يأكل الدباء، يأكل الدباء وتحراه منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا ابن عمر يتحرى مواضع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ما ذهبت إليه جماهير الصحابة ومن بعدهم على رأسهم عمر رضي الله عنه عن هذه المواضع لا تتبع، وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تتبع إلى ما دلت الشريعة على اتباعه فيه. ولهذا في البخاري لما قدم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة ميمونة، وعنده عبد الله بن عباس، وعنده خالد بن الوليد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أحرام هو أكل الضب هذا حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. فلو كان هذا على وجه الوجوب لما فعل خالد ذلك رضي الله عنه، ولكن لما لم يكن حراما لم يقتدي خالد بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل أكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بادروا بهذا وخلعوا النعال خشية أن يكون ذلك شيء في الصلاة ما يعلمونه، هذه صفة جديدة، أو أن الصلاة في النعال قد أوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي في النعال فخلعوا. ودائما الذي يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم مصيب. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، وما يضره أن لا يفعل. ومن هنا اختلف الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم عصر إلا في بني قريظة، فلما حضرت صلاتهم في الطريق تنازعوا، فمن قائل لن نصلي إلا في بني قريظة وبنوا على اللفظ، ومن قائل سنصلي هنا لأن النبي إنما أراد أن يحثنا فقط، ما أراد أننا لا نصلي إذا حضر وقت الصلاة. فهؤلاء خلعوا النعال، كذلك تبعوه في الخامس، كذلك سلموا معه في الركعتين، كذلك قاموا معه لما ترك التشهد الأوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل الوحي. أما مع العلماء فلا يجوز هذا، وإنما أفعل فعل العالم إذا دل عليه الدليل. يأتيني عالم يخلع عليه في الصلاة أخلع أنا؟ يأتيني عالم يقوم إلى الركعة الخامسة أتابعه أنا؟ لا، لا يجوز، لأنه ليس محل لنزول الوحي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل لنزول الوحي، لكن غير النبي لا يكون له ذلك. نعم، لكن أنا ممكن أتابع العالم فيما دل عليه الدليل، أو مثلا لما يظهر لي من ترجيحي في الدليل كالسواك بالشمال مثلا أو باليمين، كالنزول على ركبتين أو اليدين وغير ذلك. أما إذا دل فإذا دل الدليل فلا بأس. ويدل على هذا، أنا أقتدي بالعالم في هذا الباب، ما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه لما جاء أهل مسجد فقال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى به. فكان مالك يجلس في الركعة الأولى قبل أن ينهض، وفي الثالثة قبل أن ينهض. قال الراوي يصلي صلاة شيخنا وذكره، وهو من الصحابة أيضا، أي أنه يفعل مثل ما فعل شيخنا من الصحابة، فيقتدى بالعالم هنا. لماذا؟ لأنه يبني الأمر على الدليل، ومالك بن حويرث هو من روى جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر أنه هو الذي انفرد بها. فإذا كان لا يضر انفراد الثقة من الرواة فكيف بانفراد الصحابي وهو لم يخالف أحدا، حتى نقول إنه وقع تفرده مخالفا، لم يخالف أحدا وإنما ذكر صفة، وليس باللازم في الصفة الواردة في الصلاة أن يرويها الجمع أبدا، ليس باللازم، وإنما إذا صحت الصفة عملنا بها. ولهذا فالصواب أن جلسة الاستراحة سنة، وليست كما قال البعض بأنها مباحة، أو قال البعض بأن النبي فعلها في الكبر لأن مالكا إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو إلى آخره، لأن مالكا هو أدرى بما إذا كان النبي فعلها في الكبر أم لا، ولهذا هو نقل تلك الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن لو كنت متعبا وصليت بكم واتكأت على المكتب أو اتكأت على كذا، فعلت فعلا يعرف أنني إنما أفعله للحاجة، لكبري، لتعبي، لمرضي. فإذا أراد واحد أن يقول أنا أصلي مثل الصلاة هشام فلن ينقل هذا، لأنه يعلم أن هذا ليس داخلا في أصل الصفة، إنما هذا للحاجة. ومالك قد أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، ما قام مرة، لما قام عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. فإذا قال قائل لكن لما لم يروي الصحابة من أولهم حتى قدم مالك، ونقول كذلك، لما لم يروي الصحابة حديث إنما الأعمال بالنيات إلا عمر والنبي قد خطب به على المنبر؟ أجبنا عن هذا نجبك عن ذلك، فالجامع واحد والقاعدة واحدة. فلو انفرد الصحابي برواية صفة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بها. قال باب حمل المحدث أو المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار ومشك أو ما شك في نجاسته، هل يجوز حمل المحدث والمستجمر في الصلاة؟ وما حكم ثياب الصغار؟ نحمل الصغيرة وقد يكون في الصغيرة مثلا قد يكون في ثوبها مثلا نجاسة قديمة أو كذا. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل ثيابها نجسة أم هذا، هل هي مغتسلة اغتسلت أم وتطهرت أم لا، ما سأل النبي، حمل أمامة. فدل هذا على أن الصغيرة إنما يحمل في الصلاة بلا شرط أو قيد. لكن إن عاينت نجاسة فلا تحمل، ولكن أزل هذه النجاسة. أما ما كان مستورا فلا تتنطع فيه، ما كان مستورا فلا تتنطع فيه. ومثل هذا اليوم الحفاضات هذه التي توضع على البنات وعلى الأولاد، فلا يكلف الإنسان بأن يستحمل فيها وأن يسأل، وإنما يكفيه فقط الظاهر، يكفيه فقط الظاهر ولا يضيره في ذلك. نعم. حمل العينات أثناء الصلاة الأفضل ألا يحملها، الأفضل ألا يحمل ذلك الأفضل. لكن لو بخلاف الأسطرة وكذا عفل الله إياكم، لو في كيس مثلا بول أو غيره هذا لا بأس به ولا حرج. أما بالنسبة للعينات البول أو الغائط أو كذا لا، ما يحملها. هذا الأولى والأفضل، ولكن لو حملها لا تبطل صلاته، لكن هذا الأفضل أن يتنزه عنه طالما أنه هناك حائل بينها وبين ثيابه، حائل بينها وبين ثيابه الأفضل، لكن الأفضل أن يتركها. بخلاف من لو ابتلي بشيء من هذه الأسطرات وكذا. ولهذا يذكرون أن من مسائل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يرى صحة صلاة الرجل وهو يحمل فساءه، حتى يمثلون بها أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان من جهة الرأي كان قويا. يعني كيف يحمل الرجل فساءه، يحمل الرجل فساءه كيف في على عهده ما كان هذا، أما الآن فقد يحمل الرجل بوله وغائطه وفساءه وكل شيء عن طريق هذه الأسطرات. نعم نعم. الصبية نعم صحيح. صحيح وتصحيح، لأن النبي إنما قال في بالنسبة لقطع الصلاة هل لو البنت الصغيرة تقطع الصلاة كالمرأة الكبيرة، النبي إنما قال يقطع الصلاة المرأة ما قال الجارية، فلهذا الجارية ما تقطع الصلاة، ما تقطع الصلاة. نعم. إنما هذا المرأة، فإذا بلغت أن تكون امرأة يعني حاضت أو بلغت فإنها تقطع الصلاة. النبي ما دفعها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طب يا اخويا محمود، الصحابة لما تتابعوا على ذكر صلاة صفة صلاة النبي تمام، تتابعوا عليها فكان كل حديث صحابي جامعا لكل الصفة او لبعضها؟ طيب، وسنجد صفات اخرى قد انفرد اصحابها به، هذا يصح الاستدلال به كما تقول في حالة واحدة، لو كان الصحابة اتفقوا على صفة واحدة كل الصحابة رأوا هذا. يوم مالك بن الحويرث يروي الصفة بزيادة ماذا؟ بزيادة الجلسة، فنقول هذا يعني أنت زدت الآن عن رواية الجمع، لكن الصفة مأخوذة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث سالم بن سعد الساعدي، ومن حديث عائشة ومن حديث فلان ومن حديث فلان ومن حديث فلان، هذا وضع ملحظا وهذا وضع زيادة وهذا وضع سنة وهذا وضع كذا إلى آخره. وكذلك مالك بن الحوي هذا لو فتحناه تعرف قاعدة خطيرة، هذا لو فتحنا هذا الباب فيا فرحة من ينكر السنة بمثل هذا، لو فتحنا هذا الباب سوف يقول هذا كثيرا جدا، هذا أدعى أن ينقله كذا، مثل ما قال أبو حنيفة. تعرف أبو حنيفة لماذا رد حديث بصرة في مس الوضوء مس الذكر؟ تعرف ليه؟ قال كيف يعني، كيف مس الذكر الوضوء مس الذكر تنفرد به امرأة، كيف هذا مع أنه تعم به البلوى؟ أولا ما ينفرد حتى لو انفرد برجل، انفرد برجل هذا يضعفه لأن هذا مما يعم به البلوى. ثانيا ينفرد به امرأة مع أن هذا ما يخصها، لكن هذه على قواعد أهل العلم تصلح ما تصلح، على قواعد أهل العلم تصلح، تنفرد امرأة ينفرد رجل، الذي يعنينا بهذا هو صحة ما روي، إن صح فالحمد لله. نعم يا محمود، لو جلست تناقش 7 سنوات يعني سمان لن تجد في من اعترض على جلسة الاستراحة شيء يصح للاعتراض، وهذه من أغلى السنن ولا إشكال فيها أبدا، وإلا لو سلمنا لهم ذلك فسوف نعود على كثير من الأحكام بالنقل. ما الذي يضر يا أخي؟ إحنا عندنا في الحديث أن الراوي شعبة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا خلافه، إذا انفرد باللفظة ولم تقع مخالفة فإن الصواب من قولي أهل العلم أن حكم الحديث المستقل كما ذكر ابن حجر في النقبة، نقبل تفرد الراوي باللفظة ولا نقبل إذا تقع مخالفة، ولا نقبل تفرد الصحابي بالصفة. ثم إنه أيضا في حديث الصحيحين دل أن معه صحابيا آخر، لأن يعني حديث الصحيحين قال مثلما يصلي شيخنا أظن هو عبد الله بن زيد الجرمي أو أبو قلابة، هو صحابي، شوف كده يا شيخ معتز، أبو قلابة إيه؟ لا عبد الله بن زيد الجرمي، شوف كده، ايوه هو اللي هو ايه، ايوه، عن ابي قلابه، عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا قال اني لا اصلي بكم وارد صلاتي واصلي كيف رايت وصلي يصلي، فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا، وكان يجلس اذا رفع راسه من سجوده مثل صلاه شيخنا هذا، وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل أن ينهض. لا، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أدنه صحابي، ابحث شوف هذا، شوف من شيخنا هذا، لأن بحثناه من قبل، هو صحابي، إما هو وإما الحديث عن شيخنا فيه أبو قلابة تبعه في هذا، شوف كذا هو صحابي، ها أنا على يقين، لكن إذا كانش في جهازك يبقى جهازك هو اللي مش جايبه. ايوه. لا يعني هم يقولون انما فعلها للحاج. انما فعلها للحاج. لا هم يقولون هي للحاجة. يعني اذا احتاج اليه الانسان. لكن ما يرون سنيتها. والكلام الآن في سنيتها. لا هم ما ينكرون منقولة، الجماهير ما ينكرون منقولة، لكن يرون منقولة للحاج. ليه؟ ما الذي شوش في هذه المسألة؟ الذي شوش أنه لم ينقلها إلا مالك، ومالك إنما قدم على النبي في آخر حياته، تمام، فهذا يرجع أنه قال في آخر حياته، وكان النبي قد حمل لحما، فهنا قد تحمل على الحاجة. ما انتش واخد بالك برضه. الذي يقول بأنها غير مستحبة ما يمنع منها كيف؟ خلاص هي ليست مشروعة. هو الإشكال في وجودها؟ لا أحد يخالف في وجودها، إنما الخلاف فين بس خلاص. إحنا وهذا التحقيق إحنا بقى بنقول إن ثبت أنها صفة إذن هي مستحبة، وإذا ما ثبت أنها صفة فعلت الحاجة فليست مستحبة. وهذا الحديث في حديث مالك ثم ذكره لها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه كل حاجة، فيه أن الراوي أدرى بما روى، فيه أن تفرد الصحابي مقبول، فيه أن التفرد هذا لم يقع بمخالف، فيه أن صفة صلاة النبي منقولة بمجموع الصحابة لا بواحد منهم وباتفاقهم على صفة، فيه أشياء كثيرة جدا. نعم. طب شوف شيخونا مثل ما قال شيخونا، شوف شيخونا، لا شوف شيخونا، شوف شيخونا، شوف كلمة شيخونا، من هو شيخونا؟ بس شوف عبد الله بن زيد الجرمي. طيب شوف شيخونا من؟ طيب لا شوف عمرو بن سلم، اللي هو عمرو بن سلم، ابو عمرو بن سلم صحابي. تمام، يبقى الصحابي اصحابه عمرو بن سلم. تمام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قالت كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فاذا رفع راسه اخذهما من خلفه اخذا رفيقا ويضعهما على الارض، فاذا عاد عاد حتى قضى صلاته، ثم اقعد احدهما على فخذيه، قال فقمت اليه فقلت يا رسول الله اردهما، فبرقت برقه، فقال لهما الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل. رواه الإمام أحمد. فيه أيضا أن الحسن الحسين كان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي أن يرفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقا حتى لا يقع الحسن ولا يقع الحسين، فدل هذا على جواز حمل الصغير أيضا في الصلاة. طيب هل هذا دليل على جواز إدخال الصغار إلى المساجد أم لا؟ نعم، مما يكون طارئة، مما يكون طارئة. المرأة تحتاج مثلا تصلي في المسجد فتأتي بصبيها وصغيرها لأنها لا تستطيع أن تتركه في البيت، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويبدأ صلاتها، فإذا سمع صوت الصبي تجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته. كذلك أيضا مثلما دخلت زينب والحسن والحسين، لكن لم يكن هذا معهودا، إنما أحيانا كان يدخل الحسن والحسين وزينب. أما أن يتحول المسجد إلى ملعب بالصغار أبدا. كذلك بعض الإخوة قد يجتهد في أن يصطحب أولاده قبل السابعة إلى المسجد ويقول من باب التعويد ومن باب كذا وكذا، وربما وقفه في الصف الأول، وربما رجع كبير ووقف الولد مكانه، ونقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر بالصلاة، أن نأمر الولد بالصلاة وهم أبناء سبع، قبل السابعة لا، قبل السابعة لا. ولهذا ما قال الحسن قف يا ولد بجواري، ولا قال مثلا كذا، ولا عوده على هذا، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فالأمر بالصلاة قبل السبع هذا مخالف الذي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو صلى ما قبل منه شيء. أما السبع وهو سن التمييز فإنه يقبل منه صلاته، تقبل الصلاة وكذلك يؤجر عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه أو جانبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، شعورنا على وزن كتبنا، ووحدها شعار على وزن كتاب، وهو ما يلي بدن المرأة، وقيل هو ما تتغطى به من ملاءة وكذا. كون النبي ما كان يصلي رواه أحمد وداود الترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف في لحف نسائه ها؟ كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن أن يصلي الرجل وأن تصلي المرأة في ثوب جمعت فيه وكذلك في ثياب الحيضة؟ هذا محمول على ما إذا كان الثياب فيه دم الحيض إذا أصابه دم الحيض، أما إذا كان طاهرا ما أصابه دم الحيض يرحمك الله، أما إذا كان طاهرا ما أصابه دم الحيض فحينئذ لا بأس به، حينئذ لا بأس به. لكن فالمرأة إذا كان قد أصاب ثوبها دم حيض فإنها تغسله ولا تصلي فيه، فإن غسلته صلت فيه، صلت فيه ولو بقي أثره يعني اللون، لكن إذا حتته وبقي لونه فإن هذا لا يضر. قال باب من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسته. عن ابن عمر قال رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر، رواه أحمد ومسلم ونسائي وابو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، رواه النسائي. هذا الحقيقة هذه الحديث وضعها تحت هذا التبويب باب من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسة، هذا فيه نظر لأن الحمار ليس نجسا إنما يحرم أكل لحمه، نعم، لكن الحمار في بدنه ليس نجسا، ولا يزال الحمار مركوب النبي صلى الله عليه وسلم ومركوب الصحابة، والحمار يعرق، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منه. فهذا في الحقيقة الحديث في غير تبويبها وببها، نعم، اي بس صحاح البعض، نعم صحاح البعض يعني على بعير وكذا، لكن حتى على هذه على وجه كونها حمارا فلا يضر ان يركب الانسان الحمار، ولو اصابه لعاب الحمار وعرق الحمار فلا يضر. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من الفراش. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط او بساط، رواه احمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وابو داود. وعن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة ما يسجد عليه الإنسان بوجهه هي صغيرة، وقيل هي أكبر من ذلك، رواه الجماعة إلى الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه. كل هذه الأحاديث دالة على أن الإنسان يجوز أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا، فتصح الصلاة على الحصير وتصح الصلاة على السجاد، هذا لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وعلى الحصير. وهنا قال العلماء بأن تلك الحوائل التي تحول بين السجود وبين الأرض على أقسام، فإن كان الحائل من بدن الإنسان كيده مثلا إذا أراد أن يسجد على الأرض وضع يده فسجد عليه فهذا تبطل صلاته، لأنه ما بصر السجود بالأرض كأنهما سجد، مثل ما مثل أن يفعل هكذا ولا يسجد، أن يصل إلى قرابة الأرض ولا يسجد، ما صح لأنه حائل. والثاني إذا كان الحائل من ثيابه، فهذا يكره إلا للحاجة، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر إذا اشتد الحر يعني، فكان أحدهم إذا صلى يتقي الشمس بكمه فيضع الكم ويسجد عليه من شدة الحر، فإذا كان لغير ذلك فيكره. الثالث أن يكون الحائل منفصلا، ليس من بدن الإنسان كيده ولا هو من ثيابه، أن يكون منفصلا كالسجادة كالحصير وغير ذلك، فهذه لا بأس بها. نعم، الركب والخفاف، نعم، الذي يظهر أن المراد الوجه والخفازين فقط، أما بالنسبة للركب لو كان فيها فالركب مصورة بالثياب، يعني ما فيها إشكال، حكم حكم الثياب، لكن اليدان ما تستران والوجه ما يستر. إيه نعم، فهنا يكره إلا للحاجة. قفاز الإيه؟ لا، معتاد عادي ما في إشكال. المعتاد والذي نتكلم عنه الشرع هذا على حال، أما غير المعتاد هذا الذي يحتاج للحكم. نعم، القرنسوة، أي نعم، يستحب هذا لكن من غير مبالغة، يعني إذا كانت الجبهة ظاهرة خلاص ما يحتاج أن الواحد يحسر بها إلى نصف رأسه. أي نعم، يعني إذا كان الجبهة ظاهرة خلاص. نعم، مسألة اختصاص الإمام بسجادة، يعني أن تزاد السجادة على هذا، فلها فهي أقسام أو لها حالات. إن فعلت لأن الإمام نريد أن نميز الإمام فإن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، أو الإمام يعني يتكبر أن يصلي على ما يصلي عليه الناس، فلا شك أن هذا ممنوع. لكن إن وضعت سجادة تشير إلى محل القبلة، إذا دخل رجل ولا يعرف القبلة فينظر إلى سجادة الإمام واتجاه السجادة، فتكون عند الحاجة فلا بأس، تكون عند الحاجة فلا بأس، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى أن تترك. نعم، العمائم قد تختص بهذا، لأن العمائم صعب أن تزاح وأن تفك لأن فيها كلفة، يعني قد يكون بخلاف القلنسوة. نعم، يعني إذا كان يشق عليه، إذا كان يشق عليه في العمامة، العمامة تحتاج إلى دوران كثير. نعم، ولذا شرع المسح عليه. باب الصلاة بالخفين والنعلين. عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعليهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. نعم، فدل هذا على استحباب الصلاة في النعال كما سبق وبين. طيب، نصلي.